على أموال المسلمين. مثلا جاءوا الكفار جمعوا على واحد الدولة مسلمة والله اللي قدرها واستولوا على ذاك الشيء. هذاك ما يستولوا على ذاك الشيء واش يملكوه ولا ما يملكوهش؟ هذا كاين خلاف بين العلماء، كاين اللي يقول يملكونه كاين يقول لا يملكونه، كاين اللي يقول عندهم شي بهن الملك. مذاهب العلماء كاين مذاهب المالكية والشافعية وكذا، كاين اللي يقول لك عندهم الملك، كاين يقول لك لا ما عندهمش الملك، كاين اللي يقول لك عندهم شي بهن الملك. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن في قول الله تعالى في المهاجرين سماهم فقراء، قال للفقراء المهاجرين، مع أنهم تركوا أموالهم وأراضيهم وديارهم وكذا وكذا وكذا، وقال من القرآن راهم فقراء على أن الشيء استولب عليه الكفار اللي وقع عندهم ولد. إذا إشارة على أن الكفار يملكون هذا الشيء يملكون. والمهم مسألة خلافية بين العلماء. وفي تظهر الثمرة هو مثلا لا رجعة الكرة، لا رجعة الكرة واش بان هذاك الشيء هو هالك. إذا قلنا لأن الكفار اللي استولوا عليه فغيدخل في الغنائم، وإذا قلنا ما استولى شيء كل واحد يدير ديالو. أولا يقولنا بأن الشيء استولوا عليه ولا ديالو وملكه، وخا ديالك البقرة ديالك السيارة ديالك راه مابقاتش ديالك، واش يدخل في الغنائم غيقصوا غنيمة. ولكن إذا قلنا بأن ملي ملكه شيء كل واحد يدير ديالو، هذا هو الطريق. قال الإمام إذا استولى الكفار على أموال المسلمين فالشافعية يقولون لا يملكونها، الملك ما كايناش. والحنفية يقولون إنهم يملكونها، ديوها ديالو. وعند أصحابنا أن استيلاءه يفيد شبهة الملك ماشي حقيقة الملك، ما شبه الملك فيه شبهة ماشي بالصح. إذا هذه مثال الملاهي، قيل يملكونها قيل لا وقيل شبهة. فتقول الشافعية، لأن الشافعية شو يقول؟ لا يملكونها، الشافعية يقول ما يملكوهاش. أجمعنا احنا عملنا واحد الإجماع أن الغاصب لا يملك ما استولى عليه بالعدوان. مثلا واحد إنسان ظالم جبار جاء غصب لك المتاع، إما الأرض ديالك ولا الدار ديالك ولا الماشية ديالك ولا كذا الدار، قال لك أسيدي احنا اتفقنا على أن هذاك الملك هذاك ما يديش، واخا يبقى عنده تا 20 سنة واخا 100 سنة واخا 200 سنة، واش ديك الغاصب يملك ذاك الشيء ولا ما يملكوش؟ ما يملكوش. ديك القرنة ولده وذاك الشيء كامل يرجع للوالد. مثلا ديك الحرب ديك العيلة ديالها وديك المسائل كلها رجع لموليها، قول شي يرجع لي انا ما عنده حق فيها ظالم. اتفقنا على هذه؟ اتفقنا على هذه. ما استولى عليه بالعدوان فكذلك الكافر، قال فالكافر كذلك، معنى كذلك ما يملكش، لا يملك ما استولى عليه، وانه لا فرق بينهما. شنو لا فرق بينهما؟ بين الغاصب وبين الكافر. شنو الصفه اللي عند الكافر؟ الكفر. والصفه اللي عند الغاصب؟ الغصب. والغاصب عنده الاسلام، عنده الاسلام، والكافر عنده الكفر. واش الكافر اللي في الكفر نجعلو يملك به يكون سبب الملك، والاسلام اللي عند الغاصب يكون سبب مانع من الملك؟ ما يمكنش. مثلا الكافر عنده صفه الكفر، بكفره صح الكفر، ونقولوا لا الغاصب ما يملكش، علاش ما يملكش؟ لانه عنده صفه الاسلام. انتي كون الاسلام منعه من الملك يكون هذا، كون الاسلام منعه من الملك والكافر الكفر جعله يملك يكون هذا. اذا شنو الفرق بين الصفه اللي موجوده عند الغاصب الاسلام والصفه اللي موجوده عند الكافر الكفر؟ اما من الشك في جميع المسائل فين الاصل؟ هو الغاصب. وفين الفرع؟ الكافر. وشنو العله؟ هو القهر والاقتصاد، القهر والاقتصاد والاستيلاء. وشنو الحق؟ هو عدم الملكيه. اذا عندنا الاصل وعندنا الفرع والعله، فين الاصل هنا؟ الغاصب. وفين الغاصب؟ هذا هو الاصل، الغاصب. وفين كذا؟ الكافر. وفين الجامع؟ القهر والاستيلاء، القهر والغاصب. وشنو الحق؟ هو عدم الملكيه، هو يملك وما يملكش. وشنو الفرق بين الاصل والفرع؟ الفرق فيه الكفر والاصل فيه الاسلام. واش الاسلام قد يكون مانعا؟ بحال اللي كنا نقولوا فيما تقدم ديك الانثى، واش الانثى تكون مانعه من التحريف؟ وكذلك الذكر يقول الذكورة هي سبب في كذا. إذا الذكورة والأنوثة والصانم الغيالي، معنى والصانم الغيالي معنى غير مؤثر. كذلك الكفو الكفو والإسلام ما هو؟ والصانم الغيالي. إذا أصبح الأصل الفرعي هو هو، شنو الفرق بينهما؟ الكفر في الفرعي والإسلام في الأصل. والكفر لا يصلح لا يصلح أن يكون سببا في الملكية، والغصب والإسلام لا يصح أن يكون سببا في عدم مانع من الملكية. هذا هو. قال لا فرق بينهما إلا الكفر في الفرعي والإسلام في الأصل، لكن الإسلام لا يصلح أن يكون مانعا من الملكية. احنا اتفقنا بأن أنه لا، والكفر لا يصلح أن يكون مقتضيا للملكي طالبا للملكي، فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم وفي حق الكافر المستولي، فانتفى الملك. فوجب انتفاء سبب الملك في حق المسلم وفي حق الكافر، في حق الغاصب انتين، في حق الغاصب وفي حق الكافر المستولي، فانتفى الملك انتين، انتفى الملك. هذا هو القسم، القسم الأول. شكون القسم الأول؟ هو قياس لا فارقة. قياس لا فارقة شكون المعنى ديالو؟ هو الأصل والفرع الشركاء في كل شيء إلا وصف واحد، إلا وصف واحد نظهر أنه لا يؤثر ونلغيه. معنى نلغيه نقول لا فرق بينهما إلا كذا، ولكن كذا ما يكونش سببا، ما يكونش مانع. هنا مش نلقاو القسم الثاني. شكون القسم الثاني؟ هو قسم العلة، هو اللي كنا نقوله أن يكون بعض، أن يكون بعض ما وقع. هذا أن يكون بعض ما وقع إما نفس العلة وإما ما دل على العلة. أنا مش يكون نفس العلة. قياس العلة وهو قياس المعنى وقياس الشبه، وقد تقدمت أمثلتهما في مسالك العلة. قياس المعنى وقياس الشبه. قياس الشبه هو اللي كنا نقوله بأن فرع واحدون مترددون بلازم. قال لك هذا تقدم تعاوده ولا محتاج. القسم الثالث، شكون القسم الثالث؟ قياس الدلالة. شكون قياس الدلالة؟ هو أن يكون الجامع بين الأصل والفرع، ماشي العلة، ما دل على العلة، والذي دل على العلة هو لازمها حكمها أثرها. قال هو الذي لا يجمع فيه بعين العلة بما يدل عليها مما يلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في عين العلة، وهو عند بعض الأصوليين من قبيل الاستدلال، فلنؤخره إليه. قال لك سيدي مش نعمله في قياس الاستدلالات. قال لك لأن بعض الأصوليين يعملوا قياس العلة، أي القياس الذي دل على العلة إما بلازمها وإما بأثرها وإما بحكمها. هذا فيش اللي صنفوه بعض الأصوليين في قياس الاستدلال. قال احنا مش نعمله في قياس الاستدلال، فلنؤخره في المنهج. هو القياس الثالث في الاستدلال. تمام شي فرقه. قال فلنؤخره اليه. شنو فلنؤخره اليه؟ هذا ما دل على العله هو من قبيل فلنؤخره الى الاستدلال، اي ما دل على العله فلنؤخره الى الاستدلال لانه من قبيل. ياك فلنؤخره شكون؟ اي ما دل على العله. فاش مشينا نعملوا في قياس الاستدلال هنا خاتمة، لأن في الأول كان يقولوا دي كلام على هذا النوع، هذا فيه مقدمة وفيه مقصود وخاتمة. المقدمة كان في تعريف القياسي وفي بيان أركانه، ثم المقصود كاين في أركانه في النهية والشروط ديالها، ثم في أقسامه. الآن مش نختمنا، مش نتكلم معلبا على الخاتمة. هنا في الأول كان يقول كذا. والكلام فيه منحصر في شرح عده وبيان أركانه وبيان أقسامه وفي الاعتراض الواردة عليه، فمقدمة وفصلان. إذا قلنا مقدمة وفصلان، إذا مقدمة كان في شرح عده وفصلان في الأركان والأقسام. ياك الآن مش نقوى الخاتمة. فإذا تقدم الكلام على حده هي المقدمة، وعلى فصلان يعني بغيت تقول مقصود. شنو الموضوع ديالو؟ الأركان والأقسام. الآن مش ندخل إن شاء الله في الخاتمة، واضح؟ واضح. قال الإيمان خاتمة، والموضوع بالخاتمة هي بيان الاعتراض الواغن على القياس، هي اللي كيجمعهم يقولوا لا القوادح على هذا، لأن القوادح اعتراضات تارد على القياس، إما على الأصل وإما على الفرعي وإما على الحكم وإما على العلة وإما على الحكمة إلى آخره. راه في جميع الجوامع تلقى واحد المجموعة ذكر تسمى 13 ديال القواعد، هذه غير الأصول ديالها، كل حاجة شنو فيها. هذا كاين في جميع الجوامع راه لقينا تسمى 13 ديال الأمهات، 13 ديال الأمهات القوادح، كل قادح شنو يتفرع عليه، كل قادح شنو يتفرع عليه. ويا هاد القواعد هادي العلماء كاين اللي يذكروها في كتاب بحث المناظرة، ما يذكروهاش في كتب الأصول. جلوا كتب الاصول ما ذكرهاش، كاين اللي جمع الجوامع ذكرها وكاين اللي ما ذكرهاش. بحث هذه القوادح الموضوع ديالنا يقولوا علم المناظره، علم اداب تحريم المناظره. والعلماء خلينا يذكروها في القياس، علاش؟ هي كانها تتميم القياس. معنى كان الذي يقول من شرط سلامه القياس ان يسلم من كذا كذا، معنى من شرط صحه القياس ان يكون سليما، كانه شرط في تحقيق القياس ليكون القياس صحيحا والقياس معتد به يكون سليم. هذا هو المقصود. اذا الان ماشي يتكلم الامام رحمه الله على هذه الاعتراضات. قال خاتمه، اعلم ان الاعتراض القياس، اعتراض على القياس اما بمنع الحكم، اما بمنع الحكم في الاصل، ها واحد، واما بمنع وجود الوصف في الاصل، ها جوج، واما بمنع كونه اي كون الوصف عله، وإما بمعارضته أي الوصف بوصف آخر في الأصل يصلح أن يكون علة، وإما بمنع وجوده أي الوصف في الفرع، وإما بمعارضته بوصف آخر. شحال هذه الاعتراضات؟ ست. نعودها. معنى بمنع الحكم، أنت تعمل هذا الفرع هذا تقيس على الأصل وتقول هذا الأصل حكمه كذا، يجي المثال يقول لك لا الحكم كاينش، يعارض لك الحكم التحريم او الوجوب او الندب او الصحه او كذا، فهمنا؟ مثلا هل قياس هذا الفرع قيس على هذا الاصل، والاصل طبعا عنده الحكم، يجي المعتقد يقول لك هذا الحكم هذا ما كايناش، لا ممنوع. في الامثله يبان ان شاء الله، يقول لك هذا الحكم هذا لا، المعترض يمنع لك الحكم، فاين يمنعه؟ في الاصل، واذا منع لك الحكم في الاصل يمكن يكون في الفرع؟ ما يمكنش، ها واحد. واما بمنع وجود الوصف في الاصل، يقول لك لا الحكم كاين، التحريم اللي كاين كاين ولكن العله ما كايناش، العله التي تنتج التحريم ما كايناش، الحكم واخا ولكن العله ما كايناش، شي يمنع لك الوصف، يقول لك الوصف ما كايناش، يقول لك الوصف ما كاينش، هذا الوصف ما كاينش، بس الوصف اللي تدعيه ما كايناش، لان الحكم خصو العله ديالو، يقول لك العله ما كايناش، ما كاينش العله، ما هذا جوج. واما العله كاينه، لا الوصف كاين ولكن ماشي عله، ما صلاحش بمنع كونه علة، لا الوصف كاين، لا ها الوصف كاين موجود، الإسكار موجود، الطعمية موجودة، لا ولكن ما صلحاش، ما عندهاش العلية، يقول لك الوصف كاين، فين كاين الوصف ما كاينش، لا دابا كاين الوصف ولكن مالو ماشي ما كاينش، ماشي ماشي صالح للعلية، أجل. أو يقول لك لا الوصف موجود وصالح، ولكن عندنا واحد الوصف يعارضه، لا الوصف موجود وصالح للعلية، ولكن عندنا ما يعارضه. لان عندنا واحد الوصف اخر هو اللي عارض ما كاينش منه، لا انت ديالنا مزيان، يعارضك بوصف اخر، شحال هذو؟ اربعه. بوصف اخر في الاصل، شحال هذو؟ اربعه. المسائل كلها في باب الاصل، اما يمنع لك الحكم في الاصل، واحد قولوا، واما يمنع لك الوصف ماشي الحكم، واما الوصف اللي يسلمه لك ولكن العليه ماشي صالح، واما الوصف يسلم له والعليه صالحه ولكن عندنا معارض، شحال هذو؟ اربعه. كلهم فين؟ كلهم في الاصل، اربعه الاعتراضات كلها موجوده في الاصل، يمنع لك الحكم واحد، او الحكم يسلمه لك ولكن يمنع لك الوصف، او الوصف يسلمه لك ولكن يمنع التعليل، او التعليل يسلمه لك ولكن يمنع عنده عندنا معارضه، هذو اربعه. ننتقلوا للفرق. قال واما بمنع وجوده في الفرع، يقول لك الحكم كاين والوصف كاين والتعليل كاين والمعارضه ما كايناش، ولكن هذا ما كاينش في الفرع. اربع الحاجات كلها تخطى هذا، الحكم موجود، الوصف موجود، العليه كاينه ولكن، والمعارضه كاينه ما كايناش، ولكن قول شنو؟ الوصف ما كاينش في الفرع، مثلا الشيء في الاصل كاين، ولكن في الفرع ما كاينش. هذا الوصف اللي تدعيه ما كاينش في الفرع. شنو مدى اهله؟ سلم الحكم، سلم الوصف، سلم التعليل، سلم عدم المعارضه، شنو بقيه؟ ما كاينش في الفرع. بمنع وجوده في الفرع، لا قال لك سيدي موجود في الفرع، ولكن عندنا وصف اخر في الفرع يعارضه. لا موجود، ولكن بمعارضته بوصف اخر يقتضي نقيض الحكم. شحال هذه الاستعاره؟ 6 الاعتراض. واضحه؟ واضحه. اذا ما هو الاعتراض الاول؟ من الحكم. الاعتراض الثاني، لا الحكم كاين، الوصف ما كاينش. الاعتراض الثالث شنو؟ الحكم موجود والصفه موجوده، ولكن العليه ما صلحاش. الاعتراض الرابع، الحكم موجود والوصف موجود والتعليل موجود، ولكن عندنا وصف يعارضه. الخامس، كاملين كاينين، كاين الحكم وكاين الوصف، كاين العلية وعدم المعارضة، ولكن هذا الوصف ماشي موجود في الفرق. لا موجود في الفرق. خمسة كاينين، كاين الحكم، كاين الوصف، كاين التعليل، وكاين عدم المعارضة، وكاين موجوده في الفرع، ولكن عندنا وصف آخر يعارضه. شحال هذا؟ 6. هذه الستة الإمام رحمه الله كل ماشي يبين لك الأمثلة علمية عملية. وبيان الاعتراضات فيها، معنى شنو بغى يقول لك الامام الشارح؟ لماذا كانت الاعتراض خمسه فقط؟ سته فقط علاش؟ قال لك لان القياس ما يسلمش الا ما كانش هذا. فهمتي؟ يقول لك كان الامام الشارح يقول لك وجه الاعتراضات خمسه، علاش سته؟ علاش ما كانش اختار؟ يبين لك وجه الحصري. اذا قرأ لك عدد الاعتراضات شحال؟ سته. اعتراض الحكم ما كايناش، الوصف ما كاينش، الوصف كاين، العليه ما كايناش، العليه كاين ولكن المعارضه، العليه المعارضه كاين ولكن ما كاينش في الفرعي، موجود في الفرعي ولكن المعارضه. هنا قال لك علاش كانوا سته؟ علاش؟ قال وبيان الاعتراضات فيها، اي حصر في سته. معنى وبيان الاعتراضات فيها اي حصرها في سته، علاش ما كانش اختار؟ قال ان من سلم الحكم في الاصل، شوف قال لك لا لا سيدي الحكم كاين، وسلم وجود الوصف، لا الوصف موجود، وصف المدعى، وسلم كونه علة، واحد المولى كان يتعدلوا، ووجود الوصف وكونه، ووجد الوصف المدعى، شكون المدعى؟ مثلا المستدل يدعي وصلا يسلم، الوصف المدعى، وكونه علة، وكونه علة، واحد المولى يزيدوا، وكونه علة، ثلاثة، وكون ذلك كون عون، وكون ذلك، وكون ذلك الوصف علة بانفراده، معنى بانفراده، ما عندوش المعارض. وأنه موجود في الفرع، وأنه سالم عن معارض يقتضي نقيضه في الفرع. شنو إذا سلم؟ سلم القياس. كان الإمام رحمه الله يقول لك لماذا كانت هذه الاعتراضات محصورة في ستة؟ قال لك أولا لأن من سلم، شكون اللي خصو يسلم؟ المعترض. عندنا المستدل يستدل، وعندنا المعترض يخطط لنا. هذاك المعترض اللي خصه الجو. هذاك المعترض الذي يكبر الوصف هو اللي يسلم. غنسمعوا الكلمه ديالو شنو؟ فهمتي؟ كلمه من عنده شنو غيقول؟ هو مش يقول لك اسيدي لا الحكم عندكم، لا من ناحيه الحكم ديالي. لا لا الحكم لا باس، من ناحيه الحكم راه كاين. لا لا لا تاع الوصف. ووجود الوصف، لا تاع الوصف كاين، ووجود الوصف. لا الوصف. لا لا صالح لعله، ووجود كونه عله، لان كاين الوصف وماشي صالح. خص يكون وصف وصالح ولا لا؟ معنى عنده العلة والعلية، خص يكون عنده العلية، وكونه علة. لا لا مزيان، لا لا ما بوحدو، وكونه منفرد، ما كاينش معارض ولا ما كاينش؟ ما كاينش، أربعة. لا لا موجود في الفرع موجود، لا كاين في النبيذ، كاين في الكلام. لا لا تا ما كاينش بوحدو، لا سلم لك هاد الستة، سلم لك القياس. وأنه سلم معارض يقتضي نقيضه في الفرع، فقد سلم القياس. أن من سلم فقد سلم، أن من سلم فقد سلم، ديك أن من سلم في الخبر ديالها، فقد سلم، سلم الحكم ووجود وكونه وكون وأنه موجود وأنه سالم، كل شيء منصوب هذا، كل شيء داخل المفعيل سلم، فدل ذلك على أنه لا يقع الاعتراض إلا من أحد هذه الوجوه، فدل ذلك، شنو ذلك؟ هي بيان وجه الحصري. على ان الاعتراض لا يكون الا بهذه السته. ما عندناش شي اعتراض خارج عن هذه السته، لا يكون الا بهذه السته، فدل ذلك اي وجه الحصر السابق على ان الاعتراضات تتجاوز هذه السته، لا، إلا من أحد هذه الوجوه. الاعتراض الأول شنو؟ منع الحكم. شنو هي الكلمة الأولى عندكم عدلة؟ منع بمنع زيد شنو؟ ها بيقول لك هذا منع الحكم، باش نعطي هذيك منع، لأن يعني الجميع هو الوصفي كذا هذه أو لا؟ هذيك منع الحكم منع الجميعي ستحيد، علاش هاي فيني معدلة وإلا مش نعملوا الجميع مش لكم منع الوصف مش لكم كذا. هذيك العبارة اللي فيها منع الجامعي أو الجميع تدل عندها منع الحكم، لأن هاي العبارة ديالها فايجة وعاد ماشي يكون تسمى منع الحكم وتزيد منع الوصي هي هي. مثاله شنو مثاله؟ مثال الاعتراض بمنع الحكم، باش يكون هذا اعتراض الحكم. احتجاج الشافعية ورضي أصحابنا على أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا قياسا على الكلب. حنا شنو يقولوا الشافعية وبعض أصحابنا؟ قال لك سيدي الخنزير جل الإناء شغل منه هكذا، قال لك سيدي حتى هو غنعملوا له سبعة. على ما نقيسنا على الكلب، لأن الكلب في سبعة. فالشافعية وبعض المالكية يقيسون الخنزير في الولو لأن نقص سلعة في الإناء قياسا على من؟ كلب. الكلب باش يجي المعترض ويعترض، شنو يعترض؟ يعترض الحكم. نقول لك لا، الكلب ما تماشي سلعة، غيعترض غيعترض الوصى أو الحكمة. يعترض الحكم، نقول لك الحكم ما كاينش، يعترض على الحكم الموجود في الأصل. فين الاصلي هو الكلب وشنو تسميه غسلو سبعه؟ غير المثير يقول لك السبعه ما كايناش. فيمنع الحنفيه الحكم وهو الغسل الانائي من ولوغ سبعا. قلت لا، ماشي معروف ان المذهب الحنفيه عندهم غير ثلاثه. قلت لك سبعه ما كايناش، قلت لك ابو حنيفه راه كان يفتي بثلاثه وما يمكنش الحديث فيه السبعه هو يخالف، الحديث ما كاينش منه. هذا هو المنطق. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعا وابو هريره واحد الحديث سبعه، فاذا به يفتي الناس ثلاثه، في شنو غيكون اذا؟ في نظره شنو يقول؟ الحديث ما كاينش منه، الحكم ما كاينش منه، اما منسوق واما شي حديث اصح من نوع ولا شي حاجه، نحن نتبعوا غاوط غير هذا اللي يقولوا هما. ياك فاذا هنا الحنفي مش يمنعوا الحكم. شنو هو الحكم؟ هو السبعه ما كايناش، ما نغسلوش سبعه. من ولوغ الكلب السبعان في الأصل. والجواب عند الشافعية، ماشي هو الأصل، والجواب عند الشافعية. حنا اش باش نعملوا؟ واش الأصل أو الجواب؟ بدليل لا أنا ماشي الجواب، ماشي الأصل، راه الجواب. أن الشافعية يجيبون وأن الأصل، واش الأصل أو الجواب؟ والجواب أي أن الشافعية يجيبون. عند الشافعية وأصحابنا إثبات الحكم في الأصل بالنسخ بالأصل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في عين أحدكم فليصل سبعا أو قال فليثبت، وهذا هو الأصل. أثبت المستدل هو الشافعية وبعض أصحابنا الحكم بالنسخ. هذا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليصل سبعا. في عندنا الشهيد لنا لاعتراض الحكم في الأصل. فين الحكم الأصلي؟ هو الغسل سبعا. اعترض الحنفي قال لك ما كاينش سبعا، علاش؟ لان ابو غنسه اللي فتي ثلاثه. اش غيجاوبوا الشافعيه؟ قال لك لان عندنا الحديث هنا، الحديث فيه سبعه. الاعتراض الثاني، شنو الاعتراض الثاني؟ الحكم موجود وليس الوصف ما كايناش. الحكم كاين وقائم وموجود في الاصل، ولكن شنو اللي ما كاينش؟ قولوا. ها؟ الوصف ما كاينش، الوصف ما كايناش. منع وجود الوصف في الأصل. مثاله شنو مثاله؟ مثال وجود مثال منع وجود الوصف في الأصل. احتجاج مثاله أي مثال منع وجود الوصف في الأصل، هذا مثاله. احتجاج الشافعية ومن وافقهم من أصحابنا على أن الترتيب واجب في الوضوء. قال لك سيدي في الوضوء الترتيب واجب. مثلا الانسان اللي يبدا بالهيئه اللي مذكوره في القران، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجودكم وايديكم مرافقي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم للكعبين، يعني ما خصناش نخلفوا. هذا هو الترتيب، بان لا بد من الترتيب، ولا خلفنا هذا الترتيب الوضوء باطل. شكون اللي يقول هذه؟ الشافعيه يقول الترتيب هو واجب نسبق الهيئه الهيئه اللي موجوده في القران. ها اذا قلتم ان سبقت وجوهكم ويديكم مرافقي ومسحوا برؤوسكم وارسلوكم الكعبه. لا خلفنا هذه الهيئه مثلا بدينا بغي جنه او بغي نسحب راسي او بغي جنه شنو يقول الوضوء باطل؟ باطل. شكون اللي يقول هذه؟ الشافعيه. بقولهم مش يعملوا قياس عباده يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها هذه العباده يبطلها الحدث واجبا قياسا على الصلاه. فين عندنا الاصل؟ عندنا الاصل هي الصلاه والفرع فين؟ الوضوء. والعله فين؟ عباده يبطلها الحدث والحكم هو الترتيب وجوب الترتيب. هذا الاربع الاصل والفرع والعلة والحكم. ما هو الأصل هنا؟ الصلاة. ما هو الفرع؟ وضوء. ما هي العلة؟ عبادة هذا كاملة على طيب. عبادة يبطل الحدث ماشي عبادة وراء، لا عبادة يبطل الحدث، العلة هكذا عبادة يبطل الحدث. وما هو الحكم؟ وجوب الترتيب. هذو الأربعة أربعة. الأصل هو الصلاة، الفرع الوضوء، العلة شنو هي؟ عبادة يبطل الحدث، الحكم هو شنو؟ هو وجوب الترتيب، ماشي الترتيب كان، وجوب الترتيب، لأن الترتيب غير متعلق بالحكم، وجوب الترتيب، هذو الأربعة أربعة. غيجيو الخصم شنو غيبطلوا؟ ماشي يبطلوا الوصف، يقول لك الوصف ما كاينش هنا. ماشي يبطلوا الوصف، ديك عبادة غيبطلوها. فتقول الحنفية ومن وافقه من أصحابنا لا نسلم وجود الوصف الذي هو الحدث في الأصل الذي هو الصلاة، لأن الحدث عندنا لا يطيل الصلاة وإنما يطيل الطهارة، ويطيل الطهارة يطيل الصلاة. لا، قال لك حنا عندنا الصلاة ماشي لا تبطل ديك هكذا، الصلاة لا تبطل الوضوء، والوضوء عاد ببطل الوضوء تبطل الصلاة. هذيك عبادة ما كايناش. ما قال لا نسلم وجود الوصف الذي هو الحدث الاصلي الذي هو الصلاة. اذا على هذا واش الحادث عبادة يبطلها الحدث؟ اي ان الحدث يبطل الصلاة؟ لا ما يبطلش الصلاة. وشنو اللي يبطل الحدث؟ طهارة. واذا بطل الوضوء بطل الصلاة. ما عندناش احنا ان الصلاة فيها حدث يبطلها، ما عندناش. ما عندناش أن هذه العبادة وهي الصلاة حدث يبطلها، ما عندناش، وإنما الحدث يبطل الطهرة وببطلان الطهرة تبطل الصلاة. هذا شكون؟ فكرة البنية هذه الحنفية. والجواب عند الأول، هذيك الجواب الأصل قبيل، هذا الجواب صحيح. قبيل والأصل أي الجواب هذا. والجواب عند الأولين إثبات أن الصلاة في صلاة يبطلها الحدث. قال حنا غنقيموا واحد الدليل على ان الحدث يبطل الصلاه، ماشي اللي يبطل الوضوء، لا يبطل الصلاه. نصحوا العله ديالنا، شنو العله ديالنا؟ عباده يبطل الحدث. قال لك لا كاينه، هو السيد تقدم يصلي، راه يقول معروف هذه فيها خمسه الملايين او اربعه، السيد ما وجدش لنا وما وجدش الصغر. لا ما اول الصغر، ماشي يقولوا خل اربعه الملاهي كاينه، من جمله الملاهي اللي يصلي هكذا. الله اكبر، ما انا موطي ما انا مصلي، ما انا موطي ما انا متيمم، تنفست ديك الصلاه بطلت؟ بطلت. مع ان ديك الصلاه اللي كنت فيها ما عندي الوضوء ما عندي تيمم. معنى اذا هذا الحدث واش ابطل الوضوء؟ لان الوضوء ما عنديش. واش بطل لي التيمم؟ لا ما عنديش. شنو بطل لي؟ الصلاه. وهذا راح باتفاق منا ومنكم، واذا كان هذا كذلك راه الواس كاين. فإن من لم يجد ماء ولا ترابا إذا صلى وأحدث في أثناء صلاته بطلت صلاته، وليس ثم طهارة يبطلها حدث. إذا هم الحنفية يقول لك سيدي لأن الحدث يبطل الطهارة وبيبطل الطهارة على ذلك. هم الشافعي يقول لك لا، لا يدخل يصلي بدون وضوء بدون تيمم ثم تنفس فصلاته باطلة، وهذا الحدث أبطل صلاته لأنه ما عندوش الوضوء أو التيمم بينهم. وعند الحنفية أن من سبقه الحدث هذا ما زي فإن من لم يجد هذا إبطال. زيد دليل آخر هذا باقي معاهم، الشافعية باقي لاصقين فيهم. وإن جواب عندنا إثبات أنا وعند الحنفية أنا مزال باش يردوا عليه من عندهم يقولوا راح عندكم كذا كذا كذا هكذا. هذا عند واش الشيخ كلام الحنفيه او لا او لا زياده في غض من الشافعيه على الحنفيه. هذا هذا ابطال اخر. بطلوا من الاول فان من لم يجد ماء ولا ترابا ثم اقدم الى الصراط ثم صلى ثم ثم احدث فصلاته باطله. هذا الحدث شنو بطل هنايا؟ بطل الصلاه. كاين شي وضوء؟ ما كاينش. هذا هذا دليل الاول. دليل اخر، وعند الحنفيه ان من سبقه الحدث توضأ وبان على صلاته. شنو من سبقه الحدث توضأ؟ قال لك سيدي السيد يصلي جوج ركعات، يصلي الظهر صلى جوج ركعات، سبقه الحدث. شوف سبقه الحدث معنى سبقه غلبه، مثلا خرج منه الباء ولا كشوخ في فاء ولا كليله، هذا سبقه الحدث معنى سبقه غلبه، اما غلبه النفاس او كشوخ في فاء او شي حاجه. وهذيك كشوخ في فاء لو وقع بزاف والله لا يعطيها شي مسلم. هذا كتجي مثلا عند القضاء الله يحفظ قلت شي حاجه ماشي مزيانه وجات لك انت في الكار وانت ما تقدرش تضمن موضعك بعد. المشكله هي كيف دقيت الداخل مشي راه كامل ما تقدرش تسد سد. هذه صعيبه بزاف. تجي بحال هيدا مثل هنا من سبقه الحدث وبنى على صلاته. اذا قال لك سيدي هو غلب النفس خرج منه هذاك الفسع او هذاك الضغط ولا شيء خرج شنو مشى مشى توضى توضى بنى على القصه صحيحه ها صحيحه وهو هذه عندهم يبني على صلاته. علاش قال لك سيدي كما يبني فهو عافي عندنا هو عفى الذي تحلو ونزات عندنا اذا يخرج يزول لك ونزات ويبني عليك الصلاه اللي عنده. ولكن باش يخرج منه واحد على الصلاه ما عندناش هنا. الشيخ المالكي ما عندهمش الانسان غلبه الحدث ويبني على صلاته عندهم. ولكن في ونزه يبني فهو عارفين الحنفيه عندهم يبني يبني فين؟ في الحدث واخا. ولو احدث مختارا شوف ولو احدث مختارا مثلا قال انا ماشي نتوضا باش نتوضا اي نكمل عليها. لان في الاول غلبه هو قال انا ماشي نتوضا ماشي نتوضا انا ماشي ماشي اه نزيد مريح مع راسه شويه. احدث مختار ديك الصلاه بطلت. ها هذا الحدث هذا واش بطل الوضوء ولا هو ماشي مشي يتوضا بطل الصلاه. واذا من عندكم هذه حدث يبطلها راح من عندكم هذه. هذا الزام من الشافعيه بن الزام من الشافعيه للحنفيه. انتم تقولون ايها الحنفيه السيد اذا غلبه الحدث ومشى يتوضا يتوضا ويبني على صلاته حل اذا نروح حنايا على قواعد واخا. هذا السيد اللي ماشي كان غلبه ياك هو قال انا ماشي نتوضا ماشي نتوضا اغي كمل عليها هنا لك كمل عليها وتنفس مختارا ذيك الصلاه بطال يمكن له يبني على الصلاه ويمكن لهش. اذا هنا هذا الحدث هذا الاختياري واش ابطل الصلاه او ابطل الوضوء؟ ابطل الصلاه. مع ان انتم قلتم لا هذه بطل كذا كذا كذا هنا. هذا اذا الزام للحنفيه الزام للحنفيه مذهبهم. قال ولو احدث مختارا بعد ان سبقه الحدث وقبل ان يتوضا بطل الصلاه صور ولم يبني عليها فدل ذلك شنو فدل ذلك؟ فدل على ان حدثه المختار ابطل صلاته على ان الحدث يبطل الصلاه نفسها. هذا الاعتراض الثاني. اذا الاعتراض الاول شنو كان؟ من الحكم. الاعتراض الثاني شنو؟ من الوصف. دابا شنو غنكون؟ العليه. الوصف كاين ولكن ماشي صلاح العليه. الوصف كاين ولكن العليه كاين. قال منع كون الوصف علة. مثاله شنو مثاله؟ مثال كون منع كون الوصف علة احتجاج الحنفية على أن المعتق تحت الحرية لها الخيار كالمعتقة تحت العبد. الحنفية يقول لك سيدي المعتقة تحت الحر. مثلا واحد المرأة كانت آمة وحررت وهي تحت حر يبقى عندها الاختيار لو بغات تسمح فيه تسمح فيه. معتقة المرأة كانت رقيقة وأعتقت تحت حر تملك الاختيار لو بغات تسمح فيه تسمح فيه. قل له لا أنا ما بغيتش نبقى معاك وخا حر. شكون يقول هذا؟ قياسا على المعتقد تحت العربي. هذاك الاصل. فين الاصل عندنا هنا؟ هو المعتقد تحت العربي. شو اسمه اصل الفرق؟ شنو شنو الحكم؟ لها الخيار. شنو العله؟ ملكها نفسها، انها تملك نفسها. شنو هذا؟ ملكها امرها. شحال هذه؟ اربعه. فاذا ما هي، ما هو الحكم هنا؟ ما هو الاصل؟ المعتقد تحت العبد. هذا هي، هذا هو الاصل. فين الفرع؟ المعتقد تحت الحق. فين الحق؟ لها الاختيار. لقد نسمح فيه نسمح فيه. فين العله؟ ملكها امر نفسها. هذه ضمن الانسان ما ننساش. شحال هذا؟ اربعه. فيقول اصحابنا لا نسلم ان ملكها نفسها بالعتق هو العله في خيارها. اذا ملكها نفسها بالعتق هو العله. ها هو وصف ياك. الشافعي يقول لك لا، هو وصف ولكن ماشي العله. ان ملكها نفسها بالعتق، ان لا نسلم ان ملكها، لا نسلم ان ملكها. اذا ملكها وصف، وصف، ولكن الشافعي قالوا ما صلحش العله، ماشي عله. هو وصف ولكن ماشي عله. وصف وصف ولكن ماشي عله. نعم هاد ملكها نفسها كاينه، كاينه ولكن ماشي عله. بحال مثلا نقول الاسكات كاين ولكن ماشي عله. فهمنا؟ لا، العله الوصف كاين ولكن ماشي صالح للعله. عنده العليه ولا ما عندوش؟ والوصف موجود. فين الوصف؟ ملك ولا كاين؟ في خياره. والجواب عند الحنفيه النص، معنى يثبتون ان الملك ملكها امرها نفسها عله بالنص. يثبتون شنو الحنفيه؟ شنو غيثبتون؟ ان ملكها نفسها وصف، انه عله، وصف وعله. يثبتون العليه ان الوصف كاين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ملكت نفسك فاختاري. فاختاري الحكم غيبط بالوصف. اذا ملكت، اذا هذاك هو العله ديالك. تعليق الحكم يشعر بالعليه. فين الحكم هنا؟ اختار باش معلق ملكها. اذا وتعليقه به يعني يدل على العليه، يدل على العليه. والنص مسلك من مسالك العله. وبالجمله فهذا من اعظم الاعتراضات. نعم. شنو هي الحالية؟ هي دابا هو هذاك المزوج بها. لكن أن يحل الفور أن يتزوج. يجوز يجوز يجوز يجوز. دابا هذه تكون في القصد ديالها رقيقة. مي إذا تولي رقيقة غتحرر، إذا تولي عندها اختيار بغات ما تبقاش معاه، ماشي غيبقى لك الشيء، لا بغات ما تبقاش معاه، هي تختار نفسها. هذا هو. وبالجملة فهذا، شنو فهذا؟ منع كون الوصف علة، فهذا أي منع كون الوصف علة من أعظم الاعتراضات. فهذا، شنو هذا؟ منع كون الوصف علة. هذا منع كون الوصف علة تفرع فيه أوصاف واعتراضات. هذا هو عنده فروع وجزئية. قال الإمام فهذا من أعظم الاعتراضات. لأن تقدم الاعتراض ديال الحكم والاعتراض ديال الوصف. هذا شنو الاعتراض؟ هذا الاعتراض في كون الوصف نمنعه، ماشي صالح للعلج. قال لك هذا هو الكبير ديالو. فهذا من أعظم الاعتراضات. وتتفرع منه أسئلة كثيرة. وتتفرع منه ميل من منع كون الوصف علة. الضمير منه لم يعد. وتتفرع منه أي من منع كون الوصف علة أسئلة كثيرة، وهي عشرة أوجه. وهي في المطولات. هذا عنده تفارع ذاك قال لك موجودة في المطولات. وبالجملة، هذيك بالجملة يكون الإعراب ديالها جر مجرور، لأن كل جر مجرور غادي يكون معمول، ياك؟ لأن القاعدة الجار والمجرور، لكن الحرف أصلي يكون عنده المعنى ويطلب المعلق المعاني، أو لا الحرف الأصلي عنده معنى ويطلب العامل، والشابه بالأصلي عنده المعنى ولكن ما يطلبش العامل، الزائد لا معنى ولا يطلب العامل. ثلاثة حروف الجر في ثلاثة أقسام. حرف الجر الأصلي شنو يكون عنده؟ يكون عنده المعنى ويطلب العامل، مثلا مرت بزيد جلس في الدار، هل في عند الظرفية وخصها تتعلق بجلس في الدار تتعلق بجلس، لكن الشبيه بالزائد يكون عنده غير المعنى، عنده غير المعنى ولكن ما يطلبش العامل، ديك لعل أبي أو ربا ديك ربا عند التقليل ولعل عند الترجي ولكن ما يطلبش العامل، المعنى كاين ولكن لا يطلب عاملا، المعنى مخصوص عامل يتعلق به، ولكن لكن زائد ما عنده معنى ما يطلب عامل. كفى بالله هذا الباء زايده، ما نطلب جر مجرور تعلق ما عندها معنى، معنى ما عندها تبعيض، ما عندها ما عندها ما عندها معنى. هذا اصلي، هذا الحرف اصلي اذا وصل معنى وكذا. هذه الباء الملابسه هذه العامليه، لا اقول قولا متلبسا بجملتي، اقول هذا عامل، قولا مصدر، متلبسا صفه، هذه بالجمله باش تتعلق بديك متلبسه، معنى تتعلق بصفة وتلك الصفة لمصدر محذوفين وذلك المصدر عامله محذوف. هذا البهالي مش تتعلق بصفة، فين صفة؟ متلبسة، وهذا متلبسة ماذا؟ صفة لمصدر، فين هو؟ قولا، وذلك قولا عامله محذوف، أي أقول قولا مصدر. وهذا موجود شلز هذا القاعدة اللي يجب يكون كذا كذا، وبالجملة مثلا إنسان يكون يهضر يهضر يهضر يقوله بالجملة، ولكن خصو يجي ديك الجمله خصو يكون عندها الوقع ديالها ماشي عند شي بواها بحال هيدا مثلا، هذا عنده تاثيرات على هذا الشيء غنلخصو هذا الشيء، اقول قولا كذا كذا وبجملتي، اي اقول قولا متلبسا بجملتي، فهذا من اعظم الاعتراضات. وتتفرع منه اي من هذا اي من كوني منع كوني الوصي اسئله كثيره، وهي عشره اوجه موجوده في المطولات. الاعتراض الرابع المعارضة في الأصل. شنو المعارضة في الأصل؟ قبائل كان عندنا منع الحكم، الوصف ما كاينش، العلية ما كاينش، لا دابا العلية كاينة ولكن عندنا وصف آخر العارضة، عندنا معارضة. هذا الاعتراض الرابع، شنو غيكون الاعتراض الرابع؟ مثلا الأصل وعندك وصف وصالح ولكن عندي وصف آخر يقتضي نقيض ذلك، نعارضه بوصف آخر فهو صالح، واضح؟ ها؟ مثلا الوصف مسلم ولكن عندي وصف يعارضه، قل المعارضة في الأصلي يعني المعارضة أي يأتي المعترض بوصف يعارض الوصف الموجود في الأصلي. هذه المعارضة تنقسم إلى قسمين، وهي أي معارضة على قسمين، معارضة بوصف يصلح أن يكون علة مستقلة، ومعارضة بوصف يصلح أن يكون جزء علة. معنى المعارض بوصف يتنوعين العين، إما أن يكون علة مستقلة وإما أن يكون جزء علة، يعني المستدل يأتي بوصف يعارض به إما أن يكون مستقلا وإما أن يكون جزء علة، شحال فيه نوعان، علة مستقلتان قسمين ومعارضة بوصف، واحد الوصف نقطية ما وبعارضة بوصفين يصلح أن يكون جزء علة. شنو بقينا الأمثلة؟ المثال الأول والمثال الثاني. شنو المثال الأول؟ اللي مش يكون معارضة بوصف مستقل، مثال الثاني مش يكون معارضة بوصف ماشي مستقل. قال فأما الأول فمثاله، شنو مثاله؟ مثال الأول أي الاعتراض بوصف مستقل، قول الشافعية في جريان غباف التفاح مطعوم فوجب أن يكون فيه غبا قياسا على البر. فين القياس هنا؟ التفاح والبر وغبا والطعمية، شحال هذو؟ أربعة. فين الأصل عندنا؟ بر. فين الفرق؟ تفاح. فين الحكم؟ الربا، أي تجري فيه ربا، الربا تدخل معنى هو من نوع الرباويات لا يجوز فيه التفاوت، هذا ربا. في الرباويات إذا هو الطعام المال رباوي يكون فيه التفاوت، يجوز الإنسان يتباع ويشغل التفاوت فيه؟ يجوز. ثم ما هي العلة الطعمية؟ أربعة الحاجات، البغض الأصل، والفرع التفاح، والحكم جريان الربا، والوصف الطعمية. إذا هاد الطعمية يجي المعترض يقول لك هذا الشيء اللي قلت مزيان كامل نحن نسلمه، يقول لك إذا التفاح فيه الحكم، يسلم الحكم أي أنه غباوي يسلمه، العلة وهي الطعمية يسلمه، يسلمه صالحة للعلية، صالحة للعلية. شنو اللي يعمل لك هو؟ يقول لك عندي وصف آخر يعارضها، صاد ويسلم لك ثلاثة، هو يسلم لك الحكم وهي غبا، ويسلم لك العل الوصفة وهي الطعمية، والصلاح للثاني. إذا الصلاح للثاني ولكن باش يضربك هو اللي يأتيك بمعارض آخر، وهذا في المعارض الآخر يكون ضدك مثلا. قل إمام فيقول أصحابنا لا نسلم أن الطعم هو العلة، فإن القوت وصف يصلح أن يكون علة مستقلة. يقول لك عندنا نحن يوحل الوصف آخر يقول له القوت، ولا عملنا هذا القوت هذا مثلا البر فيه القدس، اللي يكون فيه القدس، اللي ما فيهش القدس ما يدخلش. اذا التفاح ما فيهش القدس، فيه الطعميه، لان يعني القدس هو الذي يتفتت ويتدخر، راه اللي يعطي القوه للانسان. اما الفاكهه ماشي هي هذه، تقول لك حنا قضيه البر انا نعدلو بهم القدس، نسي راه فيه القدس والدقيق والطعام والشعير وكذا بزاف د الحاجات، اما الطعميه مثلا كيلو تفاح في الصباح ما فيهش، نسي هما عندهم ما يغبيلهاش كامله والو. اما الخبز القمح هذاك العدل اللي بغى يدعل في الندم يعطي له الشعر والزرع كون الرتبه ديالو قضايا. اما هذا الدقيق راه الانسان هذا السم بعينه الانسان ديالو، ما الانسان اللي بغى الصحه بالصح هو ياكل دائما الشعر والزرع، وخصوصا الشعر، ريال يعني الناس اللي هو صح الانسان الشعر والزرع يكون البغال ماشي حلي لعله في الندم. ولكن هذا التدقيق هذاك الزرع ما صالحش، واخا خاصك نزرع لان هذاك الزرع مسموم وعنده واحد المده طايله، ملي تلقى فيه تلقى حاله اذا شري الزرع ماشي زرع ما يبقاش حتى، بخلاف الزرع الاصلي في البلاد تشريه خاصها ما يكون لا به دواء لا والو، هذاك هو الانسان القمح في حمر له جاهز نسيت لو غالي الانسان يكون تفقد لك انا بحال البغل، هو البغل شي يقول كيدار البغل يقول لك اعطيني مدين ديال الشعير اري العقبه العمايه، البغل يقول لك اعطيني مدين اري العقبه العمايه، ما تخممش عليا العقبه واخا كيمشي عليا انا اللي يكون الضرب ديالو هذه قويه، الكيدر يقول لك اعطيني مدين اري الغيف العمايه، لان فط فط خفيف رجله ما يدخل غيف لا، الحمار يقول لك حفنه حفنتين هوز هنا ولا زرافين، الحمار يقول لك حفنه جوج هذه هوزها فين ولا زرافين. ولكن نبغي في الاكثر الشعر والزرع ويكون يكون طري ما يكونش في 10 سنين وكذا، وهذاك نبغي في العكس والزرع. اذا هنايا عندنا القوت ما تفتح والو، يكون القضيه قال لك التفاح القضيه فين الاصل هنا؟ البو، اذا البو قال لك عندنا وصف اخر شنو هو؟ القوت، وهذا القوت هذا ماشي موجود في التفاح، اذا هذا القياس لا يصح، اذا نمنع قياسك بوصل اخر هو الذي وهو مستقل، مستقل هو القدس. والجواب وهو غير موجود في التفاح القدس، والجواب عند الشافعيه ان يبينوا كون الطعم عله مستقله، قال لك سيدي احنا ماشي نعملوا بان العله المستقله هي الطعم، والدليل هو الحديث وما معهاش القدس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام، عملنا. ولكن هنا ميمشي نتعرضوا للطعم، ما خصناش نتعرضوا للتعميم، لان لا تعرض للتعميم باش يكون الفرق داخل فيه، ما خصناش نخليوه كان هي من الصغه العله، لان لا تعرضنا للتعميم شنو غيكون التفاح لا داخل ماشي يكون اصلا باش يكون افراد داخله في الاصل، باش يكون الطعام التفاح البو اللنقاس من جمله الطعميه، اذا يصح القياس محتاج، لأن قبيل تقدمنا من شرطه ألا يكون منصوصا عليه، لأن خصنا غير متعرضين للتعميم في غير متعرضين لتأميم الخير. فاش نتعرض لتأميم الخير في الحادث لا تنطوي دا نقولوا غير الطعميه، اما كون هذا الطعام بيشمل البور بيشمل التفاح هكذا كذا، اذا اللي يسمى هذاك ما عندناش غير في القياس، نحتاج من القياس ولا يسمى منصوص عليه قول يسمى منصوص. ولهذا قال الامام غير متعرضين للتأميم، غير متعرضين مصلوحه عندكم، غير متعرضين، غير متعرضين للتأميم فيه بل بما اشتمل على النص من الايماء الى العله، احنا غير انها تميء الى العله تشير الى العله هي الطعميه. واما الثاني شكون الثاني؟ هو الثاني هو الثاني هو الكون المعارضه بجزء العله ماشي بعله مستقله، هذا هو الثاني ان تكون المعارضه بجزء العله. فمثاله شكون مثاله؟ اي الاعتراض بجزء العله، احتجاج اصحابنا في وجوب القتل بالمثقل رحمك الله، في وجوب القتل بالمثقل بأنه قتل قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص قياسا على القتل المحدد. فين عندنا هنا الفرع؟ القتل بالمثقل مثلا شي حجرة أو بالزروطة أو شي شكارة السماء أو لا، ماشي الحاجة اللي درت شرح حاجة ما دخلتش في الدم، هذا في المثقل. فين الاصل بالمحدد الشفرة بكذا حاجة اللي رجع؟ شنو العلة؟ قتل عمد عدوان، شوف قتل عمد عدوان، إذا قتل عمد عدوان قتل إزهاق روحي، عمد قصد عدوان ظلم، قتل إزهاق روحي عمد قصد ماشي خطأ عدوان ظلم ماشي ديك وتقتلنا بالحقيقة ضيقهم قصة هذا عدوان جريمة الوصيلة قتل معنى قتل يزهق الروح منع عمد ماشي خطا منع عدوان ظلم فيجب منه القصاص قيانا على القتل المعد. هذا أربعة أربعة، المثقل فرع، المحدد أصل، القتل العمد العدوان العلة، ثم الحكم وجوب القصاص، وجوب القصاص أربعة. الحنفية ماشي يجيو يقولوا لهم هذا القتل عمد العدوان، يقولوا لهم باقي ماشي مكمل خصهم تزيدوا فيه، هو خص يكون قتل عمد عدوان خص يكون فيه كون المقتول به جارحة خص نزيدوا له هذا، خص يكون عمد عدوان وكون المقتول جارحة شفرة شهان كذا كذا، أما الزواطة أو لا شكارة السيماء أو لا أو الطوبق هذا كذلك ماشي جارحة. إذا هنا غنزيد واحد واحد الجزء، واش علة مستقلة ولا جزء علة؟ معنى حنا غنسلم لكم القات والعمد والعنق نزيدوا فيه، غنزيدوا في هذه العبارة كون المقتول به جارحا يعني آلة جارحة، والمثقل ما تسماش آلة جارحة، إذا هذا الشيء في الأصل نزيدوا المقتول به جارحة ماشي موجود في القات، إذا صح القياس ما يصحش. شكون اللي يقولها؟ حنفية. والجواب عند أصحابنا، إذا فين الجزء اللي غنزيده؟ كون المقتول به جارحة، هي معنى الآلة جارحة، كون المقتول به جارحة، المقتول به أي آلة القتل هذا هو جارح. قال والجواب عند أصحابنا أن القتل العمد العدوان مناسب للحكم ومفض إلى الحكمة. قال لك سيدي حنايا هذا القتل عمد العدوان يناسب الحكم وعاد يؤدي يوصل الى الحكمه. جوج شنو الغايه من الوصف؟ تكون عنده مناسبه للحكم اللي يوصل للحكمه. هنا مثلا مناسب الحكم اللي وجوب القصاص وهذاك العمد غادي يناسبه مثلا تقتص وتقتل عاد يوصل الى الحكمه اي الزجر الانسان اللي بيخاف، بخلاف لو فتحت له المجال تايكون مجروح به هو يمشي للحجر يمشي للطوبه ما يقتلوش بالشفاه. شحال يصبح هذا الوصل شحال عنده الفوائد؟ انه يناسب الحكم ويوصل الى الحكمه، يناسب الحكم ويوصل الى الحكمه. فين الحكمه؟ وجوب القصاص. فين يوصل الى الحكمه؟ الزجر، لان السيد ما يشوف راسه يتقتل غير يبعد ولا ما يشوف راسه يتقتل باي طريقه يبعد ولا يبعد سواء كان جارحا ولا مجيئا. فهذا الوصف له ثمره، ما هي الثمره الاولى؟ يناسب الحكمه هي وجوب القصاص هذا واحد. دي وصل الحكمة معنى اللي حقق الحكمة. شنو الحكمة اللي حقق؟ هو الزجر. معنى الناس مش يبدأوا يخافوا يقتلوا شي بعضهم. مناسب للحكم، هذا وجوه قصاصي، ومفض ومؤد ومصير للحكمة المقصودة منه في استغناء الحكمة المقصودة وهو الزجر، فوجب أن يكون مستقلا في الاعتبار. شكون مستقلا في الاعتبار؟ هو القتل العمد العدوان لا منزيز له قول المقتول به جرح. الاعتراض الخامس